فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبة المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثتم عن الموضوعات التي تحدثت عنها سورة الكهف بكلمات مجملة، وسوف ندخل اليوم بمشيئة الله تعالى في تفصيل صدر هذه السورة العظيمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، هذه السورة المباركة افتتحت بقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، إلى آخر الآيات الكريمات. قلنا ربما مر معنا هذا من قبل، إن هذه السورة هي إحدى السور التي افتتحت بالحمد، ونبهنا على هذا عند حديثنا عن سورة الفاتحة ولا حاجة لإعادته. قول ربنا جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة، هناك سكتة كما هو معروف في علم القراءات بين الاثنين، حتى لا يفهم أن النفي ينطبق على قيمة، وإنما قيمة حال أخرى من الكتاب، بمعنى أن الله جل وعلا لم يجعله عوجا، فليس فيه خلل في نظمه ولا تعارض في معانيه، لأنه من رب العالمين جل جلاله. هذا معنى عوجا على الأصح. وأما قيمة فالمعنى أنه مهيمن على الكتب كلها التي سبقت، وثمة آثار في هذا، ولهذا جاءت السكتة حتى لا يعلم أن النفي ينطبق على قيمة كما هو ثابت في حق كلمة عوجا. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. تعلم أستاذ فيصل أنه أحيانا اللفظ في القرآن يأتي في لفظه واحد، لكن استخدام القرآن له مختلف، يعني يأتي بعدة معاني. فكلمة بأس جاءت في القرآن بمعنى اللأواء والضيق والشدة، قال الله جل وعلا: مستهم البأساء والضراء، فهي هنا بمعنى اللأواء والضيق والشدة بدليل قرينتها بالضراء. وجاءت كلمة بأس بمعنى العذاب كما هنا في سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا، أي عذابا شديدا. ولها نظائر، قال الله جل وعلا حكاية عن مؤمن آل فرعون: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فبأس الله هنا المراد به عذابه، كما أنه جاءت كلمة بأس بمعنى آخر وهو ساحة المعركة واحتدام الوغى وما يكون فيها. ومن دلائل ذلك في القرآن قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ولا يأتون البأس إلا قليلا. فالبأس هنا ساحة المعركة، ميدان الوغى، الحرب نفسها، هذا المقصود بالبأس، مع أن اللفظ واحد، لكن كما قلنا دل القرائن، السياق القرآني يجعلنا نفقه ما مراد الله جل وعلا من هذه الكلمة. وحين البأس كذلك، وحين البأس، نعم. قال الله جل وعلا: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا نريد أن ننبه من يستمع إلينا أن الإنسان لا يستطيع أن يفقه معنى الآية حتى تكتمل قراءتها، فيتريث من يريد أن يكون سيدا إماما في علم التفسير. فمثلا هنا الله جل وعلا يقول أجرا حسنا، فربما يسأل المرء ما الأجر الحسن، فربما عجل في الإجابة وقال إن الأجر المقصود به ها هنا أجر الدنيا والآخرة، وهذا ليس مقصودا. نعم إن أجر الدنيا واقع للمؤمنين، لكن الآية هنا لا تدل عليه. أين الدليل؟ الدليل أنه لو تريث وأكمل لفقه المعنى. قال الله جل وعلا ماكثين فيه أبدا، ومعلوم أن نعيم الدنيا لا يدوم وأجر الدنيا لا يبقى، وإنما الذي يبقى أجر الآخرة. فقول الله جل وعلا ماكثين فيه أبدا قرينة على أن المراد به أجر الآخرة. إذن فضلة الشيخ لا يكفي الوقوف على رؤوس الآية، لا يكفي على وقوف رؤوس الآية إلا إذا تم المعنى. نعم. لكن قد يكون المعنى معلقا بالآية التي بعدها، والمقصود التريث مع الأخذ بالآلة العلمية. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاثة طوائف، اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب. فأما اليهود والنصارى فقد جمعهم الله في آية واحدة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما المشركو العرب فإنهم نسبوا إلى الله البنات، قال الله جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فنسبوا لله جل وعلا البنات، هذا بعض مشركي العرب، وهم الملائكة في زعمهم، وهم الملائكة في زعمهم، تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا قال ربنا جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. العرب في منطوق كلامها إذا أرادت أن تعبر عن التقدم في السن والعمر تكسر الباء تقول كبرة، وإذا أردت أن تتكلم عن شيء معنوي مثل الآية التي بين أيدينا تضم الباء. قال ربنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكلمة هنا ليس المراد بها كلمة المفردة، وإنما الجملة التامة ذات الدلالة على معنى، وهذا جاء في القرآن كثير ومر بنا في حلقات فصلنا. قال ربنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نلحظ الآن إن الله قال من أفواههم، وهذا المقصود من هذا التعبير القرآني فيما يظهر العلم عند الله، أن هذه قول الذي قالوه لم يقيموا عليه برهانا ولا دليلا ولا استقرأوه ولا استنبطوه ولا خالط مشاشة قلوبهم ولا قالوه عن تدبر، إنما هو قول متعلق بالأفواه، مجرد قول لم يكن مبنيا على حقيقة. لما هو غير مبني على حقيقة؟ لأنه أصلا غير صحيح ولا وجود له البتة، الله جل وعلا منزه عن الولد، عن الصاحبة والولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها منها فهم العلماء، لأن هذا يستفيدون منه في قضية زينة النساء وغيرها كما سيأتي في سورة النور، وهي قضية أن الله جل وعلا أو أسلوب القرآن يجعل الزينة خارج عن الشيء المزين، فقال إن زيادة. قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، فما على الأرض ليس من الأرض. طيب. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم جاء القرآن بأم، وهي هنا إضراب انتقالي، أي بل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، وهذا من العطف في الصفات لا في الذات، العطف في الصفات لا العطف في الذات. والمعنى أن أصحاب الكهف هم على الراجح سبعة، ثامنهم كلبهم فتية كما سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تفصيلا، فنسبتهم إلى الكهف نسبة إلى المكان، ونسبتهم للرقيم، الرقيم اختلف في معناها، قيل هو وادي وقيل شيء آخر، لكن أفضل ما فسر به القرآن القرآن نفسه. والله جل وعلا يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، أي مكتوب. فقول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف، فهذا أضافهم إلى الكهف الذي آووا إليه. طيب. وكل شق في الجبل إذا اتسع يسمى كهفا، وإذا ضاق يسمى غار. هذه نسبتهم للمكان. أما لأن القوم الذين ظهروا عليهم بعد ذلك ما سيأتي كتبوا أسماءهم في لوح لهم، فنسبوا إلى صنيع قومهم بهم بأنهم أصحاب رقيم. فلهذا قال الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا السؤال عن أصحاب الكهف جاء من خلال يعني أهل الكتاب طلبوا من كفار قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان. فكون اجتمع الفريقان الوثنيون المشركو العرب مع أهل الكتاب في السؤال عن هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أن تواطؤهم على هذا السؤال واتفاقهم عليه يدل على أن أصحاب الكهف من أعظم آيات الله. فربنا جل وعلا هنا يخبره بأنه فعلا هم من آيات الله، لكنهم لم يبلغوا الذروة في الآيات وليس المنتهى في آيات الله جل وعلا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فالأمر أهون من ذلك. فأول الأمر في التعليم الإلهي لعبده صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خلاه، يعني خلاه هنا بمعنى أزال عنه ما توهمه في الأول قبل أن يأتي القرآن ليقص على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم خبر أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ثم ذكر الله جل وعلا خبرهم. ولعلنا في يعني قبل أن نطوي صفحة هذا اللقاء نقول سنقدم إن شاء الله تعالى أعظم الفوائد في خبر أصحاب الكهف سواء كان تاريخيا أو لغويا وقبل ذلك عظات إيمانيا. لكن هذه المقدمة التي ذكرها الله جل وعلا لهذه الصورة المباركة العظيمة الجليلة التي سنت قراءتها يوم الجمعة تدلنا في أول الأمر على أن الله جل وعلا عني أعظم عناية بتنزيه نفسه ذاته العلية عن النقائص التي دعاها من ادعاها من مشرك العرب وأهل الكتاب في حق ربنا تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى غني حميد ليس فيما اتهموه به شيء يصح أبدا، لكنه أسلوب القرآن في تنبيه العباد وإخبار الناس كيف يتأدبوا في الكلم والخطاب مع رب العزة جل جلاله. في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ، ونحن بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة سوف نتحدث عن القصص وعن بعض العبر كما ذكرتم، لكن العرض القرآني للقصص يأتي بالإيجاز ويأتي بالتفصيل. نعم. وبعض الناس عندما يبحث في تفصيلات بعض القصص التي أتت بالإجمال ويغرب في ذلك ويبحث عن غرائب الأحاديث وربما الإسرائيليات أو ربما ما لم يثبت. نعم. هذا المسلك على إطلاقه غير حميد، لكن قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الإنسان ينظر في الأخبار التي تروى وتنقل عن بني إسرائيل مستصحبا هذا الأصل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمنها ما ثمة ما يعضده أو يدل عليه أو يرشد إليه ولو من بعيد. طيب. فهذا يمكن أن يقبل. أما بعضها فظاهر معارضته للعقل ومصادمته للواقع، فهذا ينبغي أن يبتعد عنه وأن ينأى المفسر أو الواعظ بنفسه عنه. أما ما ثبت أنه مصادم للكتاب والسنة فهذا ينبغي رده بلا تردد، لأنه لا يجوز شرعا أبدا أن ينقل إلى الناس ولا أن يحدث به لمصادمته للشرع. على هذا يعني يحتاج الإنسان أن يفرق ما بين متين العلم ومليح القول، وأن ينبه على مليح القول ومتين العلم وأن يكون ذا قدرة. كل هذا يدور حول مناط واحد، وهو أن الذي يتكلم ينبغي أن يكون أهلا لأن يتكلم. فإذا كان قد بلغ من العلم آلته وله من التجربة والدربة في قراءة كتب السلف ماذا يقولون ماذا يتوقون بما يحدثون كيف كان العلماء الأكابر الربانيون يسيرون بين الناس، قدر له بعد ذلك أن يوفق. أما إن كان حاطب ليل ولم يكن يملك آلة وإنما غلبت عليه العجلة وحب الظهور أو ما غير ذلك عفانا الله وإياكم منه، فهذا الذي يأتي في أقواله بالمهلكات.